ما حكم الوضوء في المكان الذي يستنجي فيه الإنسان وهو مكشوف العورة؟ ونرى كثيرا من الناس يتوضأ وعورته مكشوفة، علما أن كشف العورة من مبطلات الوضوء، أفيدونا أفادكم الله. الجواب: الشخص إذا أراد أن ينقض الوضوء أو أراد أن يستنجي فإنه يستتر عن الأعين، لأنه لا يجوز النظر إلى عورته، ولا يجوز له أن يكشفها إلا في أحوال خاصة مثل قضاء الحاجة ومثل الاستنجاء أو مع زوجته، أو إذا دعت الضرورة لكشف طبي على موضع لا بد فيه من الاطلاع على جزء من العورة أو على كامل العورة، وهذا من باب الرخصة. وأما الشخص الذي يكشف عورته ويتوضأ فإنه لا علاقة للوضوء بكشف العورة، فالوضوء صحيح وكشف العورة ليس ناقضا من نواقض الوضوء، لكن مس الفرج قبل كان أو دبر إذا مسه بباطن كفه فحينئذ ينتقض وضوء. أما مجرد كشف العورة فليس ناقضا من نواقض الوضوء. ومن جهة أخرى، إذا أراد الشخص أن يتوضأ فإنه يبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته، خشية من أنه إذا تقاطر ماء على المحل الذي قضى فيه حاجته أن تتعدى هذه القطرات وتنتقل إلى ثوبه أو بدنه وتحمل معها نجاسة، وبهذا يكون قد سبب في تنجيس ثوبه أو تنجيس بدنه، وبالتالي لا يجوز له أن يصلي وهو متنجس الثوب أو نجس البدن، لأن طهارة الثوب وطهارة البدن شرط من شروط صحة الصلاة. فعليه أن يبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته والمكان الذي استنجى فيه، ويتوضأ في مكان لا يكون فيه، يعني يتوضأ في مكان يكون طاهرا. وبعد ذلك فيه فائدة أخرى، وهو أنه إذا توضأ في مكان طاهر لا يكون عنده مبدأ وساوس، وأما إذا توضأ في مكان قد استنجى فيه فإن هذا مبدأ الوساوس، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع. وبالله التوفيق. بارك.